سمعت. يقول السائل: تم توسيعة مسجد قديم وكان بجواره مقبرتين قديمتين، وفي التوسيعة نبشت المقبرتان وتم إدخالهما في المسجد الجديد، وأصبحتا بعد التوسيعة في مكان المنبر تماما، أفتونا مأجورين في حكم الصلاة في هذا المسجد جزاكم الله خيرا. يرجع في المحكمة، محكمة البلاد، بعد المحكمة أيضا. نعم.